بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك رافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير بن حازم حا قال: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد حا قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية حا قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة حا قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا هذه الأحاديث التي أولها تتعلق بالعتق وبكتاب العتق، والعتق هو تخليص مملوك من الرق، أي حصول الحرية لمن كان مملوكا، وبذلك تكون منافعه له بعد أن كانت منافعه لغيره الذي هو سيده، وهو تخليص للمملوك من الرق. وكثيرا ما يأتي ذكر الرقبة والرقاب يعني في الاعتاق، وذلك أن العبد لما كان يعني منافعه لغيره فكأن في رقبته حبل يقوده به، فإذا سلم أو تخلص من ذلك عتق وصار يتصرف بنفسه، ومنافعه مملوكة له، ليس لأحد عليه يعني ولاية، وليس لأحد عليه سلطان. فيعني هذا هو، ولهذا كما قلت جاء في ذكر الاعتاق ذكر الرقاب، جاء في القرآن كفارة اليمين، كفارة القتل، وكفارة كفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة وكفارة البهار، هذه ثلاثة جاءت في القرآن، وجاءت السنة يعني الجماع في رمضان، لكن الذي جاء في القرآن ثلاثة، وكلها بتحرير رقبة، كلها بلفظ تحرير رقبة، يعني معناها أن الرقبة بدل ما كانت يعني مملوكة انتقلت من كونها مملوكة إلى كونها محررة، وكون صاحبها حرا يتصرف في نفسه كما يتصرف أصحاب الأحرار في نفوسهم. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن من كان له شريك يعني في عبد ثم أعتق شقصه أو يعني نصيبه فإنه يقوم عليه العبد، ويعني إذا كان موسرا ويدفع يعني ذلك لشريكه فيعتق، وذلك أن الشرع يعني حريص على اعتاق الرقاب يعني ويرغب فيه، وبأي سبيل يوصل إليه فإنه يعني يؤتى به. ولهذا إذا اعتق إنسان شخصا له في عبد فإن كان موسرا قوم عليه يعني قيمة عدل يعني ليس فيها زيادة ولا فيها نقصان، ثم يعطي شريكه يعني حصته فيعتق عليه، ويكون الولاء له لأنه هو الذي حصل منه الإعتاق، يعني أعتق نصيبه ودفع نصيب غيره، دفع ما يقابل نصيب غيره، فكان بذلك حصل منه العتق. وإنما جاءت الشريعة بكون من أعتق وهو موسر أنه يعني يضمن الباقي أو يضمن الشيء الذي لسيده لشريكه الآخر، هذا يدل على حرص على الحرص في هذه الشريعة على اعتاق الرقاب وعلى إخراجها من الرق إلى إلى إلى الحرية. وسيأتي أنه إذا أنه إذا كان معسرا أي الذي أعتق فإن العبد يعني يستسعى، يعني معناه أنه يطلب منه أنه يسعى لتحصيل ما يدفعه إلى مالكه الذي لم يعتق، وبذلك يحصل له العتق. وكل هذا من أجل الحرص على اعتاق الرقاب وعلى إخلاصها، تخليصها من الرق والعبودية إلى الحرية. فإذا كان موسرا يقوم عليه ويدفع لشريكه قيمة نصيبه، وإن كان معسرا يعني يستسعى كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد. قال نعم في الآخر. لا. نعم. لم يقل. قال قلت. قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني هذا كما سبق أن ذكرنا أن هذا يكون العرض، وهو أن يعرض على الشيخ وقال حدثك فلان عن فلان عن فلان كذا وكذا، ويعني فأحيانا يأتي نعم في آخر الكلام وأحيانا ما يأتي نعم، ولكن أنه إذا لم يأتي بنعم فإن ذلك يعتبر يعني فإن ذلك معتبر إذا كان الشيخ متيقظا متنبها يعني للشيء الذي يعرض عليه، فإن نص على نعم هذا يعني لا إشكال فيه، وإن لم يأتي فعند العلماء أنه مثل ما لو نص بأن قال نعم. نعم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا قال حدثنا شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم حا قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل. أبو كامل الفضيل أبو الربيع أول هنا. أبو الربيع سليمان داود الزهراني، وهنا الفضيل بن كامل الجحدري. عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم بن سقطياني حا قال حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمير عن أبيه عن عبيد الله العمري المصاطر قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد هو القطان الأنصاري قال كلهم يروون عن نافع يعني عدل سعد هذا أخير قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أنا أبو هذا عن يحيى سعيد الأنصاري. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق عن ابن جريج. عبد الملك بن زيد بن جريج. عن إسماعيل بن أمية. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب. عبد الله بن وهب. عن أسامة. أسامة بن زيد الليل. قال حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك. وهو محمد بن إسماعيل. عن ابن أبي ذئب. وهو محمد بن عبد الرحمن. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر. هذا يعني هذه الأسانيد التي هي طريقة مسلم رحمه الله يعني يجمع الأسانيد في مكان واحد، وبخلاف البخاري فإنه يفرق الحديث في أماكن متعددة ويأتي بالأسانيد في مواضع متعددة لأنه يفرق. أما مسلم بكونه يجمع الأحاديث في مكان واحد فإنه يأتي بالأسانيد مع بعض والمتن يعني يكون واحدا ويميز بين كل طريق وطريق بحال التي للتحويل. وهذا من أطول هذا الموضوع من أطول ما يكون عند مسلم لأن ثمان طرق وجاءت حال سبع مرات لأن كلها متحول من إسناد إلى إسناد وهكذا وكلها تلتقي بعد ذلك بنافع يعني مولى بن عمر عن ابن عمر. هذه من طريقة مسلم رحمه الله كونه يجمع الحديث في مكان واحد ولهذا يحتاج إلى التحويل وجمع الطرق في مكان واحد دون أن يذكر المتن بل يحيل على المتن السابق. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو يعني شبيه بالذي قبله يعني أنه يضمن يعني المعتق إذا كان موسرا حصة شريكه يضمنها له كما يعني أنه يعني تقدر بثمن يعني عدل لا يعني لا زيادة ولا نقصان ويدفع لشريكه ما يقابل نصيبه ويعتق ويكون ولاؤه للذي الذي تولى العتق والذي حصل منه النعمة الذي دفع يعني اعتق شخصه ودفع ما يقابل شخص صاحبه. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة شعبة بن حجاج وقتادة بن دعامة السديسي البصري عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل. ثم ذكر هذه الحديث متعلقة بالاستسعاء وهو أن الذي أعتق إذا كان معسرا عرفنا أنه يقوم ويدفع من ماله وإن كان معسرا فإنه يقوم الشخص الباقي أو النصيب الذي لم يعتق ويستسعى العبد يعني يطلب منه أن يسعى يعني يسعى يعني يحصل يعني شيئا من المال يعني يدفعه للمالك أو الشريك الثاني الذي لم يحسن العتق ثم بعد ذلك يعتق يعني وكان يعني عتقه للمعتق الأول يعني فهذا الاستسعى يعني الذي الاستسعى يعني يكون في حال عسار المعتق الأول في حال عساره فإنه يستسعى غير مشفوق عليه يعني لا يلزم وإن لم يفعل فعتق منه ما عتق. قال وحدثني عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة وهو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك قال وحدثناه علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثني هارون عبد الله عن وهب بن جرير عن أبيه عن قتادة. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها

جاءت إلى عائشة وطلبت منها مساعدتها وإعانتها على أن تدفع لها شيئا يعينها وتتمكن من تخليص نفسها بهذه المكاتبة التي جرت بينها وبين أهلها. فعائشة رضي الله عنها قالت إنها يمكن أو أنها يمكنها أن تدفع 9 أواقي مقدما ويعني وتعتق بذلك ويكون ولاؤها لها أي لعائشة، ذلك أنهم اتفقوا معها على أنها تحضر لهم 9 أواق ويكون الولاء لهم كما هو الشأن في حق من يعتق. لكن لما يعني طلبوا من عائشة أن يكون الولاء لهم على اعتبار أنهم هم الذين اتفقوا معها وأنها اتفقوا معهم على أن تأتي لهم بـ9 أواق وتعتق، فيكون كأنها جمعتها وجاءت بها إليهم وأعطتهم إياها فصار الولاء لهم. فاشترطوا أن يكون الولاء لهم بدلا من يكون الولاء لعائشة لكونها دفعتها مرة واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرت الرسول بذلك وأخبرها بأن الولاء لمن تولى العتق ومن حصل منه مباشرة العتق، وهي التي اعتقت ليس الذين اعتقوا يعني أهلها، لأنها لو جمعت من هذا أقية ومن هذا أقية ومن هذا أقية ومن هذا أقية يعني أعطتهم إياها واعتقوها فصار الولاء لهم. لكن الآن الولاء العتق ليس منهم وإنما ممن دفع 9 أواقي وهو عائشة رضي الله عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها تشتري وهذا الشرط يعني باطل ولا يصح، لأن الولاء مستحق لولي النعمة الذي حصل منه النعمة هو الذي يستحقه ولا يكون لغيره، لا يكون لغيره لا بشرط ولا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك. ولهذا النساء يعني يكن عصبة بالنفس في باب العتق فقط، لأن النساء لا من أصحاب الفروض، ويكن عصبة بالغير وعصبة مع الغير، ولا يكن عصبة بالنفس إلا في الولاء. فإن المرأة إذا اعتقت يعني عتيقها أو عتيق فإن الولاء يعني يكون، فإن الميراث يكون لها يعني الميراث كله، لأنها ترث يعني بالنفس يعني كما يرث الرجال يعني في المواريث، وأنهم يحوزون المال كله، فإنها تحوز مالا أو ميراثا من اعتقته، لأنها هي التي قامت بتحصيل هذه النعمة له. ولهذا يقول في الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة يعني عصبة بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أمرها بأن تشتري وأن هذا الشرط يعني الذي طلبوه أنه لا قيمة له ولا عبرة به لأنه شرط باطل وليس في كتاب الله ويخالف ما جاءت به الشريعة من أن الولاء لمن أعتق، فيعني قال إن ذلك لا يؤثر، ابتاعي والولاء لك لأن الولاء لمن أعتق. ثم إنه عليه السلام خطب الناس وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. يعني وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، أنه عندما يعني يحصل من أحد نساءه فإنه يعني يخطب ويبين الحكم الشرعي ولا يسمي الأشخاص الذين حصل منهم يعني ذلك الأمر الذي نبه عليه. فكان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يعني مهما بلغت الشروط وما كثرت إذا خالفت الشريعة فإنه لا عبرة لها ولا قيمة لها. على شرط الله أوثق، يعني أن الشرط الذي يعني يجي يكون مطابقا يعني للشريعة والحكم مطابق للشريعة، وهو أن الحكم الشرعي أن الولاء ليكون لمن أعتق، قال: شرط الله أوثق والولاء، وإنما الولاء لمن أعتق، يعني الولاء محصور في من أعتق. يشير الكلمات اللي مرت. قالت: كاتبوني على 9 أواق في كل سنة أوقية. نعم، يعني منجم، يعني المكاتبة منجمة لـ9 سنين، كل سنة تدفع لهم أوقية، وبعد مضي 9 سنوات وكونها أتت بآخر قسط الذي هو الدفعة التاسعة فإنها يعني تعتق بذلك. قالت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لاها الله إذا لاها الله لاها الله ذا يعني لاها الله لا والله ذا يعني الذي قالوا يعني لا والله هذا الذي قالوا. قال وكان زوجها عبدا فخيرها صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. نعم وهذه من الـ من الـ من الـ القضايا التي حصلت في بريرة وهي أن الولاء لمن اعتق والثاني أن الأمة يعني إذا كان زوجها مثلها ثم إنها عتقت فإنها تخير بين أن تبقى معه أو يعني تنفصل منه وذلك لأنها صارت أعلى منه لأنها صارت حرة وهو عبد لأنها صارت حرة وهو عبد يعني فصارت أعلى منه درجة فلها أن تبقى معه ويستمر ما كان العقد على ما هو عليه ولها أن تنفصل وطلبت فيه الانفصال ورغبت في تركه وعدم البقاء معه فأمضى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح المصري عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس هو بن يزيد الأيلي ابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله الزهري. قال حدثنا أبو كريم محمد العلاء الهمداني عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم عن ابن نمير قال حاو حدثنا أبو كريم عن وكيع أبو كريب عن وكيع وكيع بن جراح ها قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير جرير بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن علاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ببريرة وأنه حصل في لها أو في ثلاث قضايا أو ثلاث أحكام شرعية كلها تتعلق ببريرة رضي الله تعالى عنها. الأول يعني ما نحن فيه هو أن الولاء لمن اعتق وأن هذا حصل بمناسبة يعني اشتراط أهلها أن الولاء لهم والرسول أخبر بأن الولاء لمن اعتق. والأمر الثاني أنها لما عتقت وصار زوجها عبدا خيرها رسول الله بأن تبقى معه وأن يستمر على ما هي عليه على ما كانوا عليه بل وشفع لها وقالت تأمرني قال لا إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه. والأمر الثالث ولو حصل العكس بأن عتقت الأمة ويعني بأن عتق الزوج والأمة باقية فإن الأمر على ما هو عليه لأن الزوج يجوز له أن يتزوج الأمة الحر يجوز أن يتزوج الأمة إذا لم يقدر على الحرة كما قال الله عز وجل وما لم يستطع منكم طولا أن ينكح محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم منها يجوز للحر أن يتزوج الأمة. يعني لو حصلت الحرية للزوج فإن الأمر يبقى على ما هو عليه بل له ناقد عليها وهي أمة وهو حر. والمسألة الثالثة أنها كان يهدى إليها أو يتصدق عليها وكانت يعني تهدي لهم مما يتصدق عليها به، فتحرجوا من أن يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه لها صدقة وهو منها لهم هدية، يعني معناه أنه لما دخل في ملكها صار صدقة عليها، فإذا أعطته إلى غيرها سواء كان ببيع أو هدية أو هبة أو ما إلى ذلك فإنه يخرج عن كونه صدقة، يخرج عن كونه صدقة لأنه صدقة عليها ومنها هدية أو بيع أو هبة، فيعني يخرج من كونه صدقة. ما وصل إلى الرسول وزوجات الرسول على أنه صدقة، وإنما وصل منهم على أنه هدية، هو صدقة من غيرها عليها وهدية منها إلى غيرها. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حسين بن علي عن زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية، وخيرت، فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا، قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه قوله أنه كان حرا، وسئل مرة أخرى فقال لا أدري، لكن الروايات الأخرى يعني واضحة بأنه كان عبدا ولهذا خيرها، إنما خيرها لكونها عبدا، ما لو كان حرا ما يحتاج إلى تخيير، ما يحتاج إلى تخيير، يعني يصير يعني تساوي في الحرية، وإنما هي يعني أرادت اختارت فراقه لأنه ليس مماثلا لها وليس مساويا لها بالحرية، هي حرة وهو عبد. إذن هذه الرواية التي أولا قال أنا حر وثاني سئل قال لا أدري، يعني هذه تصير يعني ليست التعويل عليها وإنما التعويل على الروايات الأخرى المتعددة التي تفيد بأنه كان عبدا وأنه كان يعني يسعى وراءها ويطلب منها أن تعطف عليه وأن تبقى معه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها أم أولادك كما جاء في بعض الروايات، وقالت تأمرني، يعني إذا كان أمر لا بد من الامتثال، فقال إنما أنا شافع، قالت إذا لا حاجة لي فيه. قال حدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. أبو داود هو الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام. قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا وهيب أبو هشام قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. وهذا يعني من الطرق أو من الحديث التي فيها أن القول الراجح أو الروايات الواضحة التي هي راجحة وغيرها مرجوح أنه كان عبدا وليس حرا. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن أبي هشام محمد بن بشار عن أبي هشام اسمه المغيرة ابن سلمة المخزومي عن وهيب وهيب بن خالد عن عبيد الله عن يزيد بن رومان. نعم عبيد الله هو العمري المكبر مصر. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. وهذا مثل الذي قبلك هذه السنة الثلاث هذه السنة الثلاث التي جاءت كلها في قصة بريرة. البرمة البرمة هي الشيء الذي يعني نوع من أنواع الأوعية التي يطبخ بها الطعام. قال فأتي بخبز وأدم يعني خبز وأدم يعني وقد رأى اللحم الذي يطبخ فسأل عنه يعني لأنهم كرهوا أن يعطوه من هذا لأنه صدق بها على بريرة فأعطوه من غير هذا الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره يعني سأل عنه عن هذا الذي يطبخ اللحم الذي يطبخ فقالوا أنه صدق به على بريرة وكرهنا أن نطعمك منه فبين عليه السلام أنه هو وصل إليهم هدية ووصوله إلى بريرة صدقة وخرج من كونه صدقة بكونها أخرجته يعني بأن هدته فمثل لو باعته لو باعت أو أهدت أو صدقت كل ذلك خرج من كونه يعني صدقة إلا إذا كان تصدقت يبقى على ما هو عليه صدقة لكن لا يكون لأهل البيت. قال حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن مالك بن أنس عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. نعم وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فدي قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر الذي فيه أن النهي عن بيع الولاء وهبته يعني بيع الولاء يعني شيء مستقر ثابت لا يتصرف فيه كما كالنسب النسب لا يتصرف فيه والولاء لا يتصرف فيه يعني نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته معناها أن من كان أعتق عبدا فإن هذا الولاء الذي حصل بسبع عتق هو شيء ثابت في حقه ليس له أن يبيعه أو يعني يهبه وإنما هذا شيء كالنسب لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته وهذا فيه يعني بيان يعني لزوم الولاء وعدم التصرف فيه وأنه يكون لمن حصل منه العتق فلا يخرجه منه ببيع أو هبة أو هدية أو غير ذلك. ثم إن هذا الحديث يعني من طرقه المختلفة كله يدور على عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. ولهذا قال مسلم الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، يعني ما جاء إلا من طريقة. هذه الطرق المتعددة كلها التي ساقها مسلم، الطرق الأولى ثم الطرق المتعددة التي فيها التحويلات، هذه كلها تنتهي إلى عبد الله بن دينار. فقال إن الناس عيال، يعني معناه هذا الحديث ما عرف إلا من طريقة، فهو المصدر الوحيد الذي يعني جاء من هذا الحديث. وهذا يعتبر من الغرائب في الصحيح، لأن صحيح يعني فيه حديث غريبة، يعني ما جاءت له من طريق واحد، وذلك لا يؤثر، لأن تفرد الثقة يعني بحكم أو بحديث لا يقدح فيه كون تفرد، وإنما الذي يقدح التفرد من لا يحتمل تفرده، هذا هو الذي يؤثر. أما إذا كان الذي تفرد ثقة كما في هذا الحديث عبد الله بن دينار، كل الطرق تنتهي إليه وتتحد بعده، فهو من غرائب الصحيح، وهو نظير أول حديث البخاري وآخر حديث البخاري. أول حديث في صحيح البخاري حديث غريب، وآخر حديث فيه حديث غريب. حديث إن معلمان من مئات، يعني رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، ويعني فلم يروه عن لم يروه إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة وقاص إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، ثم اتسع بعد ذلك من يحيى بن سعيد حتى كثر الآخذون عنه، لكنه من فوق من يحيى بن سعيد وما فوقه كله من طريق واحد. ولهذا يقال انه من غرائب الصحيح. واخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هو من هذا القبيل، لانه رواه ابو هريره ويعني لم يروه غيره، ورواه عن ابي هريره ابو زرعه بن جرير، ورواه عن ابي زرعه عماره، ورواه عن عماره محمد بن فضيل، وبعد ذلك كثر الآخذون عن محمد بن فضيل. فالحاصل أن هذا الذي معنا من غرائب الصحيح، وأول حديث البخاري من الغرائب، وآخر حديث من الغرائب التي فيه حجة ومعتبرة. ومنها ما ذكره الحافظ بن حجر عند حديث ومثل أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله من حديث ابن عمر، ويعني قال إن هذا من غرائب الصحيح، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، حتى الإمام مسند الإمام أحمد الذي هو بالآلاف يعني بل بعشرات الآلاف خلى من هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمر يعني في أمرت أن يقاتل الناس، لكنه موجود عن أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، يعني موجود يعني عن أبي هريرة، يعني لكن الكلام على كونه من حديث ابن عمر لا يوجد إلا يعني لا يوجد في مسند أحمد ويوجد في الصحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن سفيان بن سعيد قال حدثنا ابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا ابن المثنى عن عبد الوهاب عن عبيد الله قال حدثنا ابن رافع عن ابن أبي فديك عن الضحاك كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهين عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف. وهذا الحديث الذي ذكرها مسلم تتعلق بكون العبد لا ينتمي إلى غير مواليه، كما أن الإنسان لا ينتمي إلى غير نسبه، لا ينتسب إلى غير نسبه فلا ينتمي العبد إلى غير مواليه. وأن يعني الولاء يعني يكون لمن حصلت له النعمة وأنه يبقى على ذلك ولا يترك ذلك ويعني ينتسب إلى غيرهم. وحتى قال بغير في بعض هذه الرواية بغير إذن مواليه ليس لها مفهوم بمعنى لو أذنوا له يتحول, لأنه لا يجوز الانتساب إلى غير الموالي كما لا يجوز الانتساب النسب إلى غير أهله وغير نسبه, فكذلك الولاء مثل النسب يعني, فذاك لا ينتمي إلى غير نسبه وهذا لا ينتمي إلى غير موالي. ولكن ذكر بغير إذنه هذا لأنه الغالب, لأن المقصود هو الغالب, فهو يعني أن الغالب أن يعني أنه يستأذنون, لكن لا يعني ذلك أنهم لو استأذنوا وأذنوا أنه يجوز ذلك, لأن هذا من الصفات التي تجري على الغالب. وربائبكم التي في حجوركم, فإن الربيبة إذا كانت في غير الحجر هي ربيبة يعني, وذكر الحجر لأن في الغالب أنها تكون في حجر زوج أمها, في حجر زوج أمها يكون يعني هذا مما جرى في الغالب. وكذلك لا تقتلوا أولادكم من إملاق, يعني القتل لا يجوز مطلقا من إملاق وغير إملاق. نعم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم في كل بطن, قال كتب الأول حديث, كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة, ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل غير مسلم. هذا محل الشاهد هو الثاني, هذا الذي ذكر يعني يتولى غير مواليه, وقال كتب على كل بطن عقولة يعني العقل, وهو الذي يعني تحمله القرابة, يعني تحمله القرابة عندما يحصل منه خطأ, يعني خطأ عمد أو خطأ أو شبه خطأ شبه العمد, فإن هذا تحمله العاقلة, ويعني يكون على العاقلة ولا يلزم به يعني الذي حصل منه خطأ, وإنما هذا يكون عاقلة, وهذا من التعاون الذي يكون فيه التعاون يعني الأسر والقرابات على أنهم يتحملون مثل هذه الحملات الكبيرة, لأن من حصل منه ذلك قد يحصل يعني كما أنه دفع له قد كما أنه دفع لغيره وقد يدفع له فإذا يعني هذا فيه دلالة على أن العقل والذي في عقل ديه الخطأ أو شبه العمد أن هذه تكون على العاقلة, وأما التي تكون عمدا فلا تحملها العاقلة. ثم كتب كتب كتب كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. يعني لا ينتسب إلى غير مواليه بغير إذنه, هذا يقول أنها لا مفهوم لها. ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. يعني لعن في صحيفته يعني الحديث اللي سيأتي عن علي الذي في ذكر الصحيفة, وأن فيها من أنه يعني من تولى ترى موليف عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من تولى قوما بغير إذن موليه فعليه لعنة الله والملائكة, لا يقبل منه عدل ولا صرف. لنفسه هذا حديث آخر, أول حديث جابر وهذا حديث أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة, لا يقبل منه عدل ولا صرف. يعني هذا فيه اللعن يعني من حصل منه ذلك, وأن كبيرة من كبائر الذنوب. قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جرير عن أبي الزبير محمد مسلم بن تدرس قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه سهيل بن صالح عن أبيه صالح وصالح الأكوان السمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان الأعمش قال: حدثنيه إبراهيم بن دينار قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. قال: حدثنا إبراهيم بن دينار عن عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن حدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، وهو ما اشتبهت عليه الصحيفة التي كانت عنده، والتي قال: من زعم أن عندنا شيئا عن رسول صلى الله عليه وسلم وأنه خصهم به دون الناس فقد كذب، وأنه يعني ذكر أن الذي عندنا يعني كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وذكر شيئا مما في هذه الصحيفة، وفيها العقل وفكاك الأسير والعقل ويعني تحريم المدينة، وكذلك تحريم الانتساب إلى غير أبيه وانتساب المولى إلى غير مواليه، وحد الشاهد هو الجملة الأخيرة التي فيها انتساب المولى إلى غير مواليه، والحديث سبق أن مر. الحديث خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيحة، يعني عندنا معشر أهل البيت، من زعم أن عندنا شيء أو خصهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فقد كذب، لأن ما عندهم يعني إلا كتاب الله، وهذا الذي عنده مكتوب في هذه الصحيفة، وذكر شيئا مما فيها، قال إلا في هذه الصحيفة وفيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثنا وهو محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وهذا سبق مرة، ذمة واحدة يعني يسعى بها أدناهم، أن من حصل منه الأمان يعني حتى ولو كان امرأة فإنه يقبل أمانه ولا يعني يفطر. وقد مر في الحديث قصة هاني، وأنها يعني أملت يعني شخصا، وأن علي رضي الله عنه أراد أن يقتله، وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش سليمان المهران وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبيه عن علي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال: حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. قال: وحدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال حدثني الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفرحكم الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا فالله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل إذا اشترك اثنان في عبد وكلاهما اعتق نصيبه فلمن يكون الولاء؟ إذا اعتقا جميعا وحصل منهما الاتفاق بينهما على الاعتقاء جميعا يكون الولاء لهما جميعا. يقول هل الضمان لمن اعتق شخصه واجب عليه؟ هنا واجب لازم لأنها يعني كونه اعتق شخصا فإن كان موسرا فواجب وإن كان معسرا لا لا لا, لا يجب عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا اعتق العبد نفسه لمن يكون الولاء؟ كيف يعتق نفسه؟ استعارة. أبد إذا إذا إذا إذا دفع يعني لأهله فإن الولاء لأهله الذين عتقوا وهو لأن أولئك البريرة اللي كانت تجمع لهم تسع أواق يعني يكون ولاء لهم. أقول يكون ولاء لهم لو جمعت تسع أواق وأعطتها إياها يكون ولاء لهم. ولهذا هم ما أرادوا أن الولاء يكون لعائشة لأنهم يعني على اعتبار الولاء سيكون لهم لو أتتهم بالنقود. فقالوا إذا كانت تريد أنها تحتسب وأنها تصدق عليه بذلك فلها ذلك وإلا فإن الولاء لنا. العبد إذا سعى أو سعى واتفق مع أهله على أن يأتيهم شيء من المال الولاء يكون لهم. يقول أخ أنت ذكرت بأن العتق هي نعمة سعيد هنا الآن هو الذي اشترى نفسه لكنهم هم يعني اتفق معهم على أن يظلهم مثل ما حصل لبريرة ولا شك أنها نعمة. يعني لو أنهم يعني امتنعوا ولا أرادوا أنهم يعني يجمع لهم شيء يعني ما حصلت هذه النعمة. قصة بريرة يقول لماذا لم تأمرها عائشة رضي الله عنها بأن تبلغهم بأن هذا الشرط فاسد لا يصح وبذلك يحصل لهم التعليم؟ يعني أخشى أن يعني عائشة لهذا جاء في بعض الروايات أنها قال على أن يكون الولاء لي يعني فكأنها يعني لما كاتبوها وأنها إذا أحضرت لهم هذا المبلغ أن يكون الولاء لهم يعني قالت أنه يكون الولاء لي يعني لا لهم وأن مجرد أن يكونهم كاتبوها لا يكونهم معتقين وإنما المعتق هو الذي باشر الاعتاق وهي الذي دفع المبلغ الذي هو تسع الأواقي التي تعدها لهم عدا فهي التي تولت ذلك. أما لو كان بقي ذلك تسع سنين وهي تجمع لهم وبعد تسع سنوات إذا أحضرت لهم الدفعة التاسعة عتقت وإلا هي بقية على رقها. قل هل يجوز للمرأة أن تضع حجابها أمام عبدها وأمام من أعتقته؟ فيما يتعلق بالعبد يعني جاء يعني ما يدل عليه وأما العتيق فهو يعني ليس عبد لها يعني تحتج عنه. يقول إذا عتقت الأمة وكان لديها أولاد هل يكون أحرار أم يبقون عبيدا؟ لا اعتقت الأمة ولها أولاد أبت يعني أقول هي هي هي مملوكة وهم مملوكين فإذا اعتقوها يعني وحدها العتق يكون عليها وحدها والباقون يباقون على رقهم. يقول إذا اعتق الحاكم عددا من الرقيق لمصلحة يراها ما

يعني بمحبتنا للنبي وبإيماننا بالنبي واتباعنا للنبي يعني هذا هو يسوء. أما الجاه بجاه فلان أو بحق فلان هذا غير سائل. هل يعتبر التحذير من دعاة الفتنة غيبة؟ لا ليس غيبة. أقول ليس غيبة إذا كان الناس يدعون الفتنة محذرة منهم يعني هذا يعني هذا لا يعتبر غيبة هذا نصيحة. امرأة عقد عليها رجل ثم طلقها ولم يدخل بها هل يعتبر أولاده محارم لهذه المرأة؟ نعم يعني مجرد العقد يعني مجرد امرأة عقد عليها رجل ثم طلقها نعم نعم يعني نعم يعني لأنه إذا عقد على امرأة يعني